لأن الكافر لا يجب عليه الصوم بمعنى أنه لا يؤمر به كما سبق، وليس المعنى أنه لا يعذب عليه يوم القيامة. قال أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. والبلوغ يعني خرج الصبي لأنه يؤمر به على وجه التدريب كما يعني، والعقل خرج المجنون فلا يجب على كاف ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاث. الكافر يفطر لكن وهو مستتر عن جماعة المسلمين، وكذلك المعاهد والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين له الفطر، لكن بشرط أن يستتر عن أعين المسلمين. قال: والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفضل. صحيح، عجز عنه على الدوام لكبر السن أو مرض مزمن فهذا يسقط عنه الصيام ويعدل إلى البدل، وهو الإطعام كما وقال أنا نصراني يرفض. يرفض زي ما يمسكوه كده وبعدين خايف يقوم يسبب الدين عياذا بالله. إذا قال أنا نصراني عشان يهرب من المسألة، نعم، لأن هذا وقع فيه الرضا من القلب وتلفظ به اللسان. إن شرح به الصدر ولا شرح به الصدر وعبر اللسان عما في القلب فبكر. قال: وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. ما هو الدليل على التفريق بين البر وبين غيره؟ أحسن اللي هو فيه إيه؟ لا ها؟ اللي هو معاوية رضي الله عنه. إيه هم يستدلون على التفريق ما بين البر وغيره من الحبوب بفعل معاوية لما قال: وأرى أن نصف صاع من سمراء الشام تعدل. صحيح مش كده؟ طيب سبق معنا أن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وأن الأصل أن يكون الصاع كما هو، لكن فين الدليل على نصف الصاع؟ يعني الآية مطلقة ليس فيها تقييد، وعلى الذين فدية جدية يعني. طعام مسلم جدية يعني. لا يا لو سئلت الآن على عن مقدار إطعام المسكين وأنت قايل له إيه؟ صاع. يقول لك فين الدليل؟ طب نصف صاع فين الدليل؟ طب مد فين الدليل؟ ايه جا فيها تحديد؟ ايه 15 صاع في رواية، و 17 في رواية، و 18 في رواية. وأصحها 15 كده كلها تاخد ربع صاع. طيب هل هذا قياسة ولا نصا؟ إيه؟ قياس؟ ثلاثين يوم؟ إيه؟ والآن المؤلف يقول نصف صاع أو مد من حنطة، هل هناك دليل عليه ذكره مع أن الآية مجملة؟ تقول على الذين يطيقونه فدية، فين الدليل على نصف الصاع في كلام القرآن؟ لا أصلا كان مسكين أو فقير عشان يدوا نص صاع، لكن فيه الدليل على نص الصاع؟ أحسنت يا شيخ سيد بارك الله فيك، لكن هم يقيسون عليه وننظر في هذا القياس يصح ولا لا؟ لما جعل القمل يتهافت من رأس كعب بن عجرة في الحج، حج ولا عمرة؟ لا يا أخي، إيه نعم هو في الصحيحين، لكن ليس في الحج، حج ولا عمرة؟ مش كان في الحديبية هذا؟ إيه؟ فليش في الحج؟ طيب نشوفوه، مفيش معنى. فقال أيؤذيك هوامك؟ لهوامي حشرات تؤذيك رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وأطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، مش كده؟ طيب القياس على الحدود والكفارات يصح ولا لا يصح؟ انتبهوا يا جماعة، القياس على الحدود والكفارات سبق معنا، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح؟ طيب هات لنا دليل على نص الصاع، ولا نقول وجه مشبعة ولا دليل على التحديد كده؟ ها؟ طيب عايز تقول نص صاع مفيش مانع، مفيش مانع على قياس الفقهاء، لكن المسألة من حيث الدليل ليس فيها دليل، بل تجزئ وجبة مشبعة. ها؟ تجيب له بقى علبة كشري ياكلها، تجيب له مش عارف ايه، تجيب له ايه، وجبة مشبعة. ها؟ لا يحمل على الأصل. ايه نعم على الأصل. والله هو إن صحح يصحح بالمعاني التي جاءت في النصوص لا لذاته، لا لذاته، لأن معناه صحيح، معناه صحيح. هل هذا حج؟ قال نعم، ولكن وجعل الأجر من الأم التي تحج به لأنه لم يغلب، وكذلك من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها، مش كده؟ وكذلك الاستكراه إلا من أكره وقلبه، فالحديث شاهد من النصوص العامة في القرآن والسنة كثيرة جدا، وإن لم يقل إسناده صحيح. إيه نعم هو ذا الأمر لجميع الكفارات. قال لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ليس بالمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. الآن أسألكم يا جماعة، هل هذه الآية منسوخة ولا ليست بالمنسوخة؟ لتعرف غور فقه ابن عباس، اول ما شرع الصيام كان على ايه؟ تخييم. احنا قلنا كده يصوم يوم واحد لان الجماعه دول في بلاد حاره جدا والصيام يقطع رقبته في اول تشريع. ده كل ربع ساعه بيشرب خمر فوق، فهو يوم عاشوراء فقط. وبعد كده انتقلوا لثلاث ايام كما عند ابي داود، وبعد ذلك انتقلوا لصيام الشهر على التخييم. فيك صحه تقدر تصوم؟ نعم، يجوز انك تصوم ويجوز انك تطعم على اليوم ايه مسكين. لكن نبه في اخر ايه بان الصوم افضل من الاطعام، يعني رغب فيه، فقال وان تصوموا مع التخييم كده. ثم انتقل بهم لاشد مرحله، يفطر من المغرب لحد العشاء بس، ويصوم من العشاء، هذا ثابت عند ابي داود من حديث ابن عباس، ويصوم من صلاه العشاء لثاني يوم المغرب مش كده. ثم جاء التخفيف حتى يعلم المسلم رحمة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لو أراد أن يشق على عباده لشق، هل لو أراد أن يعنت عباده فيشق عليهم ويهلكهم بالعبادة يمنعه أحد؟ لا. ثم جاء التخفيف. طيب، وعلى الذين يطوقونه يعني يتجشمونه يصومونه بشدة، في قراءة صحيحة لكن ليست متواترة، وعلى الذين يطوقونه. طيب، جه النسخ، فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر. منسوخ ولا غير منسوخة؟ ابن عباس يقول غير منسوخ. منسوخ ولا غير منسوخة؟ شوف ابن عباس فقه قوي جدا. من لم يستطع يطعم مش كده؟ طب لما نسخت الآية، من لم يستطع كالمريض وغيره يظل على البدل الأول بالإطعام ولا لا؟ لذلك ابن عباس ليست بإيه؟ منسوخ. ليه؟ لأن العاجز يظل على الحكم الأول وهو الإطعام، صح؟ صحيح. لذلك قال ابن عباس ليست بمنسوخ، انما الصحيح ان الايه منسوخه، فيها جزء منسوخ وجزء ليس بمنسوخ، او نقول هي منسوخه وصاحب العذر يبقى على الامر الاول وهو اخراج الكفار. شوفوا يا جماعة المسألة التي تأتي لي، قال والحامل والموضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. لكن قوله على أولادهما هو من قول أبي داود وليس من قول ابن عباس، فلفظ الحديث عند أبي داود عن ابن عباس قال والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، قال أبو داود يعني على أولادهما، يعني على أولادهما. هذه المسألة يسميها ابن العربي بمسألة بيضة العقر. يعني بيضة العقر يعني بيضة الديك. الديك بيبيض، طب ليه سماها ببيضة الديك؟ صعب جدا للغاية، ترجيح فيها صعب للغاية. ذلك سماها ببيضة العقر. إذا كان الديك يستحيل إن هو يبيض، إذا يستحيل إنك ترجح في هذه المسألة. طيب ننظر للخلاف في المسألة. إذا علمت الحامل أنها تضر نفسها أو تضر ما في بطنها، أو المرضع أنها تضر بنفسها أو بولدها، لأن ولدها نفس معصومة لا يجوز لها أن تضره، كما لو صامت فقل عندها اللبن مثلا لو يتضرر كده، فهي إما أن تفطر لمصلحتها هي أو لمصلحة الغير، صح؟ تفطر لمصلحتها هي لأن الولد يتغذى عن طريقها وهي تضر، أو تفطر لمصلحة الغير لأن الولد وهي بترضعه قد يؤثر عليه الصوم. فهل يسقط عنها الصوم وتقضي، يسقط عنها الصوم و إلى غير بدل، يعني لا تقضي ولا تطعم؟ هذا قول ابن حزم، قال يسقط عنها الصوم ولا شيء عليه. إيه نعم. وذهب أحمد وإسحاق، أحمد في رواية أنه يجب عليها القضاء والإطعام، القضاء والإطعام. إن خافت على نفسها يجب عليها القضاء فقط، وإن خافت على نفسها وولدها يجب عليها القضاء والإطعام. يبقى القضاء لها هي والإطعام عن إيه؟ الولد. وذهب الجمهور إلى أنه يجب عليها القضاء فقط، القضاء فقط. ابن عباس وابن عمر المرجح أنه جاء عنهما كل واحد منهم يعني قولان في المسألة، وثبت هذا بأسانيد صحيحة في عند الجرير الطبري والمصنف عبد الرزاق بن الشيخ. ابن عباس يقول مرة بالقضاء والإطعام، ها؟ ومرة يقول بعدم القضاء والإطعام، وكذلك قال ابن عمر. كل منهما يقول بالإطعام والقضاء، وأيضا كل منهما يقول بعدم القضاء والإطعام. خلاص. وجاءت رواية عنه عند الطبري وإسنادها صحيح، قال والحامل إذا خافت على نفسها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا وأطعمتا وليس عليهما قضاء. فالروايات اختلفت عن ابن عمر وابن عباس. ولما دخل ابن عمر على بنت له وهي حامل ووجد العطش سيدلكها، فقال لها أنت بمنزلة الحامل والموضع فافطر. فعدة من أنه لا الجمهور يحتجون بحديث أنس ابن مالك الكعبي، هذا غير أنس ابن مالك الأصبحي. أنس ابن مالك الكعبي ليس له في السنة على الإطلاق إلا هذا الحديث. قال غارت أغارت خيل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، قال فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، يعني في رمضان، فقال لي أدنو أدنو يعني كل. قال ثم قال إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع. يستدلون بماذا؟ الآن شطر الصلاة عن المسافر وضع، الشرط الآخر يقضي ولا لا يقضي؟ صلى ركعتين مش كده؟ يعني ما سقطش الكلية. طيب سقوط الصوم عن الحبلى والموضع يسقط بالكلية ولا إلى بدأ؟ المرجح إن طبعا بعض أهل العلم يقول، وأرى أن هذا قول مرجح، يقول المسافر جاء ما يدل على أنه يقضي في قوله فعدة، فأين الدليل على قضاء الحمل والموضع؟ يقول هذا في المسافر ولا يصح لك قياس الحمل والموضع عليه من باب المريض. طيب لو حملت بتحمل كم شهر؟ مش كده؟ ونفاس كم شهر؟ يعني بقول عشان تشوف مثلا مش كده؟ وترضع كم شهر؟ يبقى كده كم سنة؟ طيب أين فضل؟ أين فضل في ثلاث سنين؟ وأفترض أن هي قبل أن ترضع الأول حملت بالثاني، يعني ممكن تقعد 10 سنين معذورة. وذلك من العربي كان يسميها بيضة العقر، ملهاش حل. المرجح يا جماعة في هذه المسألة إن لا يفهمها، سمعها وبعد كده بكتب. حديث أنس بن مالك الكعبي لا يصح الاحتجاج به لأمرين. الأمر الأول أنه مضطرب إسنادا ومتنا. إيه؟ لا، حديث أنس هو عمز الجمهور في الاحتجاج، إنه يجب على رحمك الله يجب على الحامل والمرضع أن تقضي. ليه؟ قالوا المسافر رفع عنه الشر النصف ولم تسقط الصلاة بإيه؟ مش كده؟ ورفع عنه الصوم ويقضي في أيام أخرى، مش كده؟ رحمك الله. لكن الحامل لا يعلم في الشريعة سقوط واجب بالكلية، ليس في الشريعة دليل يدل على سقوط واجب بكله، فيش إطلاق، وإنما إن سقط يسقط إلى حين آخر أو يسقط إلى من، وده المرجح، ليس هناك واجب في الشريعة يسقط إطلاق. خلاص. حديث أنس اضطرب في المتن واضطرب في الإثنان، يعني أنس بن الكعبي لا يعرف له إلا هذا الحديث فقط، ليس هذا طعن عليه، لا. وكلمة حافظ بن حجر يعده من الصحابة، يعني هو جماعة عدناه من الصحابة، لكن الحديث في إسناده ضعيفان. خلاص. ثم اضطرب فيه فقال عن أبيه، وفي رواية لم يقل عن أبيه، يعني الإسناد وقع في اضطراب، وإن صححه بعض المتأخرين فضعيف. خلاص. لكن نفترض صحة الحديث، نفترض إيه صحة أنس في نهاية الحديث ماذا قال؟ فلا أدري أقالهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أم قال واحدا. أنا عايز أقول حتى لو قلنا صحيح الحديث، الآن أنس يقول ماذا؟ يقول والله لا أدري، هل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصلاة شطر الصلاة عن المسافر، ولا أسقط الصوم عن الحبل والمرضع؟ مش فاكر. حتى لو قلنا بصحة الحديث معين الحديث ضعيف، هنا الإسناد مضطرئ ولا غير مضطرئ؟ المتن الآن هو لا يدري، اللي سقط نصف الصلاة ولا الصوم عن الحبل والمرضع، مش كده؟ إذا لا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث، لأن الراوي شك فيه ولم يأتي من طريق آخر مجزوم، لأنه ليس له طريق إلا طريق أنس بن مالك الكعب. إذا الحديث على القول بصحته أو ضعفه لا يصح الاستدلال به. قال فوالله لا أدري أقالهما جميعا أم قال واحد، يعني أدري هل هو وضع نصف مش فاكر، هل نصف وضع نصف شطر الصلاة عن المسافر ولا الصوم عن الحبل والمرضع. المرجح أننا نقول هذا هو الراجح، إن كانت تستطيع المرأة أن تقضي فعليها القضاء، لأن هذا هو الأصل، لا يعلم وجوب يسقط في الشريعة نهائيا، فيش كلام. نقول إن كانت المرأة تستطيع القضاء فعليها القضاء، يجب عليها القضاء. الأول الإطعام ليس عليه دليل، أخرج مسألة الإطعام لأن ليس عليها دليل، بل هو أضعف الأقوال أنها تقضي وتطعم، ليس هذا عليه دليل. فنقول إذا كانت المرأة على المرجح، المسألة لي فيها بحث طويل طويل لعله ما نتركه ويأخذ معنا وقت طويل، لكن هذا يعني باختصار مرجح، كان القضاء يمكن للمرأة أن تقضي فيجب عليها، لأن هذا هو الأصل، لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة المسافر والإيه؟ طيب والحامل والمرضع تلحق بالايه؟ بالمريض، مش كده؟ والمريض يقضي ولا لا يقضي؟ اذا اذا اذا تم شفاؤه يقضي، مش كده؟ وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه الحقوا الحامل والمرضع بمين؟ بالمريض، مش كده؟ اذا يجب على المريض ان يقضي ان تم برؤه، مش كده؟ كذلك يجب على الحامل المرض، لكن لو استمر المرض بالمريض ولم يرجى شفاءه يقضي ولا يقعد؟ نفس المسألة، إن طال الحمل بالمرأة والرضاع وأصبحت لا تستطيع أن تصوم وتستمر معها المسألة 10 سنين واثناشر سنة، فليس عليها إلا الإفعال. هذا أرجح الأقوال على الإطلاق. لا، ولم ينتظر 10 سنين بدون كفارة، قال به سنة واثنين وثلاثة لا يكفر، خلاص لأنه ما يضمنش بعد كده يعيش أولاد. بعد ذلك إن شفاه الله تبارك وتعالى فقد فعل ما أمر ودخل فيه على أمر مشروع. رضي الله يعني الآن رجل مثلا أخرجت الزكاة لجارك الفقير معدم خلاص، وبعد 3 أيام جارك الفقير ورث عمه اللي في اسكندرية ورث منه 2 مليون جنيه، تأخذ منه زكاة ثانية؟ طيب رجل عليك كفارة الجماع في نهار رمضان ولا يستطيع يعتق رقبه ولا يستطيع نفس 60 مسكين خلاص، فصام 30 يوم، في اليوم 31 وجدت معه كفارة جاك بفلوس، يهزم 30 يوم ويكفر ولا يتم؟ نفس المسألة، مريض سنة واثنين وثلاثة ولا يستطيع يكفر يطعم، وطال به الأمد 10-15 سنة وبعد كده انشفاه الله تبارك وتعالى، طب هل يستطيع أن يقضي مع 15 سنة؟ يعني يقضي 15 في 30 بكام؟ ب450 يوم. يمكن؟ لا يمكن، هذا عسير جدا. فأرجح الأقوال في المسألة وقال إن استطاعت المرأة أن تقضي بأنها مثلا حملت وبتجعل بين الحمل والحمل مسافة وتستطيع أن تقضي، تقضي، هو ده الأصل، ولا تجزئها الكفارة، ولا تجزئها الكفارة اللي هو الإطعام، لا يجزئها. إن لم يتمكن، إن لم يكن له شفاء ولم يتمكن من القضاء لا يصام عنه، لأنه هو ده أجله لو كان عاش من قبل، لكن شفاه الله ولم يقضي هذا الذي يقضى عنه، لأنه لا يقضى عن الميت إلا الصوم الواجب فقط، أما المستحب فلا. ها؟ ها؟ لا، الأصل الصيام. لا، الأصل الصيام عن الميت. هي في الصحيحين يا أخي. جاءت رواية عن البخاري من صام عليه صيام نذر، من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، هذا عند البخاري. فلا يشرع عن الميت إلا الصوم الواجب فقط، ثم وجد إيه؟ ما كان رمضان وكان يستطيع أن يقضي وتركه وما نذر، كان نذر نذر واجب. لم يستطع مثلا ان هو يعني حج ولم يكن معه ثمن الدم، ها، فصام 3 أيام في الحج ولما رجع ما صام 7 أيام، هذا يصوم عنه ولي اسود. ايه ها؟ لا، لا يصوم عنه لانه لو عاش لخبره. لا يا صلاة تقدير، التقدير بنص الصلاة، هو قال وأطعمه، إيه مطلق، لم يبين شيء، ولعل ما قلناه هو المرجح، وهو معنى كلام ابن عباس قال وأطعمت أطلق، ومعلوم في الكفارة أنه يطعم الفقير وجبه مشبع. يعني الآن يا جماعة تخرج للفقير نصف صاع دقيق مثلا، تدي نصف صاع حنطة، ولا تدي الوجبة كلها وجبة، هذا يجزي وهذا يجزي، لكن الوجبة المشبعة أفضل. صحيح. ده وصف ده؟ أقصده إزاي؟ أقصده إزاي الحمل ده ده كله؟ الصيام واجب عليه. ايه؟ ما هو المفروض يتوالى بها الحمل والرضاء لا يمكن أن يقال إن عملت لا يمكن. بعشر سنين حمل ورضاع ولا تستطيع الصيام وكل ذلك. هناك طيب ما يكفيها ذلك. أما إن كانت تستطيع القضاء فلا يقضى. لا لا يجوز لا يجوز ولا يجوز أن هو ده الأصل كما إن المسافر يرفع عنه الصوم حتى يرجع فكذلك الحامل والمريض والموضع يرفع عنه الصوم حتى يزول العذر هو ده الأصل أما إنها من قال بأنه يطعم مطلقا لم يأتي بذلك لا دليل على الإطعام مطلقا الحديث مالك إن أنا في الكعبة حتى لو صح هل تعرض للقضاء؟ ها؟ طب هل تعرض للأداء؟ لا إذا الحديث لا يصح للاستدلال أصلا لا استدلال فيه على الأداء ولا على القضاء لكن الأصل أن يقال من به علة يقضي بعد زوال العلة هو ده الأصل الشرعي يقضي بعد زوال العلة هو ده الأصل ايه وذلك الجمهور من السلف والخلف على خلاف قول عبد الله بن عباس على خلاف قوله حتى ولو قيل بالموافقة لقولهما فليس له حكم مفهوم للنبي عليه الصلاة والسلام لا وإنما هو من باب الاجتهاد من ابن عمر وابن عباس لو غلب على الظن يعني مفيش معنى مفيش معنى وإن كان الأولى أنه ينتظر حتى يفطر رمضان كله ده الأولى كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه بحيث أن يوجد يعني حتى سبب الإفطار سبب الإخراج وهو الفطر ليه بحث في مسألة طويل لو عايزينه ممكن أوضح لكم أو تنتظروا لما أنزل كتاب الترجيحات الماضية في المسائل الخلافية في أول الفقه قال وشروط صحة